ذهبت بزوجتي إلى الطبيبة وأثبتت بأنها حامل منذ شهر وثمانية أيام، وكنا قد اتفقنا على عدم الولادة لمدة معينة لإصابتها بمرض لا تتحمل معه مشقة الحمل. هل يجوز إسقاط الحمل في هذه الحالة حفاظا على صحتها أحسن الله إليكم؟ الجواب: هذا يحتاج إلى تقرير طبي من طبيبين أو ثلاثة أطباء. إذا كان مثلا الحمل في هذا إذا استمر يخشى على الأم أنها تموت أو أنه يحصل عليها ضرر عظيم، ما في مانع من إسقاطه قبل نفخ الروح فيه. أما إذا نفخت فيه الروح فهذا لا يجوز، وبالله التوفيق.